ايدي الشنود يوم الونتاري تخدم عزتين فؤاد الدراب في خويا بالخير عشداني والف والفتون ثاني بنية وصفة مكاتف ويبخي من بكاني عشداني يا إلياس والف والفتون ثاني بنية وصفة مكاتف ويبخي من بكاني يا ما خي وصاحبي والخوف غلبني ما كنتش عارفه يضحك لي بالعالي عشداني نولف ولف تونساني عشداني نولف وهرب وخلاني يخدع اللي خدع صعبه يا كدني يا فاني يا محاي Like a.